يعني كل واحد مربوط، انما الباقي بعض الناس قالوا كده فعلا ابليس ما بيبقاش مربوط، او على الاقل هو مصفد بس قاعد برضه يرمي في الوساوس من بعيد لبعيد. ما انت بتشوف الناس تايهة وضايعة واللي قاعد قدام المسلسلات والفوازير، ولا مبقاش فيه فوازير خلاص الحاجات دي يعني، وقاعد سايب طريق الرحمن ده ايه الاخباره برضه، لسه في واحد شغال هو بتاع صغير كده بس شغال له تمام يعني. المهم عايزك السنة دي تنتصر في معركتك مع الشيطان. واحد من الشباب بيقول للأسف أنا مشيت فترة طويلة قوي من عمري بعيد عن ربنا، نسيت ربنا والدنيا لعبت بيا وغرقني، وربنا يعني وعدني بشلة أنس من طراز خاص، دول بقى ما كانش نافع معهم أي حاجة، كله متقفل. تقول له نروح نصلي يقول لك صلاة ايه يا عم، هي شوية حركات كده تعملها وخلاص، لا ما ينفعش. تقول له نصوم يقول لك يا عم الواحد محتاج يعيش، بعدين يعني هي العملية عذاب يعني، يقعد يجوع طول النهار والجو صيف وبتاع، فبحبح عن نفسك حبتين، تجيب له شمال تجيب له يمين ما عندوش، ده يعني انس. فبيقول في ليلة من الليالي انا لا نداري انا الاخر احنا فين ولا بتاع، ببص لقيت الناس عربيات قد كده قدام الجامع، بقول لهم ايه النظام، هو فيه حاجة حفلة النهاردة ولا ايه النظام يعني، مخدش الجامع؟ قالوا لا ابدا بكرة رمضان بس. ايه ده بكرة رمضان بس كده؟ بيقول الكلمة سبحان الله صدمتني، رمضان ولا انا داري. دخلت المسجد وقلبي ارتعش رعشة، معرفش ما بقتش متمالك نفسي، حسيت بحاجة غريبة بتشدني للمسجد، جريت ودخلت المسجد وشد انتباهي وانا داخل دعاء دخول المسجد قلته، وبعد كده بصيت لقيت شيخ اللي كان بيأذن، فرحت له قلت له يا شيخ انا عايز اقول لك قصتي، انا عملت كل حاجة، انا ضيعت الدنيا، انا كذا انا كذا انا كذا. فبيقول الشيخ راح مبتسم في وشي وقال لي قوم اتوضى وتعالى لي. يوم قمت اتوضيت ودخلت صليت معاهم العشاء وصليت التراويح، والشيخ راح واخدني بعد الصلاه وبدا يعلمني حاجه حاجه، بدا يقول لي بقى امسك مصحف وابتدي، احنا في زمن جميل ده شهر القران، خدني حاجه حاجه وسلمه سلمه. سبحان الله كان ده اول يوم في حياتي، اول يوم احس ان انا فعلا بني ادم، وان انا فعلا انسان من جديد. مشيت الايام والشيخ بيرعاني، وعد رمضان وشهر ورا شهر، واذا بعد عام افتح الجرنان الاقي اسمي وصورتي ومكتوب تحتيها حصل على جائزة ختم القرآن حفظا وتجويدا. بعد سنة رمضان ده كان ايه، وبعديها بسنة كان خاتم لكتاب ربنا. ليه انت حاسس ان انت ما تنفعش؟ يمكن تبقى لحظة صدق، لحظة صدق واحدة السنة دي تبلغك منزلة عمرك ما كنت تحلم بيها. بدر شعار المؤمنين تعرفوا كان ايه؟ كانوا يهتفوا يقولوا ايه؟ احد احد، هتاف بلال، كان هتافه أهل الإيمان في بدر أحد أحد، وهو ده شعرنا برضه واهتفنا في رمضان، هو واحد، ما فيه في القلب غير ربك، هو واحد، هدفك واحد، قصدك واحد، للأحد الواحد، كلنا على طريق واحد إلى الرب الواحد. هنتعلم درس التوحيد في رمضان السنة دي، الشغل، الزوجة، العيال، الدراسة، المنصب، الجاه، انسى، شيل، مفيش في قلبك غيره، أحد أحد، أحد أحد. تهجم عليك الحاجات دي تروح بينك وبين نفسك هاتف الهتاف ده أحد أحد. ينفع نشتغل الشغلانة دي؟ تيجي معانا السنة دي؟ في بد وقف عمير بن الحمام

هنتولد ولادة جديدة في رمضان. قلت لكم قبل كده احد الشباب كان جالي في عيد الاضحى الماضي وحكى لي قصته، وقصته كانت سيئة الى ابعد حد. عندك كده؟ هو انت بتحبني كده؟ انا ما كنتش اعرفك خالص، انا كنت استحق كل عقاب وانا بعيد عنك يا رب. بيقول لي والله اللحظة دي انا فيها اتولدت من جديد. وانا ساعتها قلت له ابشر، انا قدام انسان ولد من جديد. اول يوم في حياته كان اول يوم في توبته، واحنا السنة دي محتاجين نتولد من جديد. فعشان كده كل سد بينك وبين ربنا لازم يتهد. انت مقصر في ايه؟ صلاة الفجر، صلواتك لسه مفيش فايدة برضو، البنات لسه، الخواطر لسه، ذنوب الشهوات لسه، مش عارفين يا اخوات نلتزم بالحجاب الشرعي اللي ربنا يحبك بيه. ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الفرصة جت علشان كل واحد بينه وبين ربنا يجدد التوبة، يصلح من احواله. لازم السنة دي يبقى رمضان حاجة تانية، قلب جديد فأحلى رمضان في حياتي. في رمضان نزلت براءة أمنا عائشة من حادثة الإفك، لأن الغزوة التي خرجوا فيها كانت في شعبان، وهي قالت، والحديث صحيح البخاري، إنها مكثت شهر. فالحادثة حصلت في رمضان والبراءة نزلت من السماء في رمضان. وانا عايزك السنة دي براءتك تنزل في رمضان، براءة من الشرك، براءة من النفاق، براءة من النار. اقول لك على شغل عملي، انت عارف من صلى لله 40 يوما، عايزين 10 ايام اهو من شعبان و30 يوم من رمضان علشان ما اضمنكش في العيد، فخليك كويس. خلينا دلوقتي شغالين كده 10 ايام في شعبان و30 في رمضان ان شاء الله، او خليهم بس 11 يوم ولا حاجه لحسن يطلع رمضان 29 برضو، تبقى العمليه هتطير مننا. ما انا عارف اول ما يجي ليله العيد، يا ليله العيد بقى انسان. فدلوقتي عايزين نخطط من دلوقتي علشان نخلص ايه موضوع ال40 يوم. من صلى لله 40 يوما يدرك التكبيره الاولى، يصلي في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتبت له براءتان، براءة من النار. في حاجة أحلى من كده وانت في زمن العتق؟ وكمان مأكد بقى على المعنى بعمل، يبقى إن شاء الله إن شاء الله هتكتب السنة دي من عتقاء النار. عمل عظيم أهو. والنفاق، مش انت كل شوية تقول لي يا شيخ انا مقلب ومذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ويوم في المسجد ويوم تلاقيني في حتة تانية والكلام ده، خلاص يا عم براءة من النفاق. عايز احلى من كده؟ خد التالتة بقى، براءة من الشرك. تعمل ايه؟ قلناها زمان لما كنا بنتكلم في 24 ساعة مع النبي. هتبقى ايه هي بقى؟ براءة من الشرك كل يوم قبل ما تنام اخر حاجة تعملها تقرأ سورة قل يا ايها الكافرون. قال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءة من الشرك. والحديث رواه ابو داود باسناد الحسن. طيب يبقى رمضان هيبقى زمن البراء. في رمضان فتحت مكة، وانا عايزك يتفتح لك باب التوبة على مصراعيه في رمضان ده. اسمعوا الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير واسناده صحيح، قال فتح الله بابا للتوبة من المغرب، الباب فين؟ ناحية غروب الشمس، عرضه مسيرة 70 عاما. الله أكبر. لو تجري بفرسك خليها بعربيتك، خليها يا عم بأسرع طيارة نفاثة، اجري بيها 70 سنة، تقطع كام مليون مليون ولا مليار المليار من الكيلومترات. باب التوبة مفتوح على مصراعيه هكذا، لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه. فعشان كده اتفتح لك

بلاش الشغل اللي هو عارفينه ده اللي هو اخ منك اخ يعني بلاش منه ده. فعايزين التزام بجد. النية الرابعة انك تكسب اكبر قدر من الحسنات الشهر ده. الشهر بتضاعف فيه الاعمال، احنا قلنا بتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف الشخص. اطلع اعمل لك عمرة في رمضان كمان تبقى ما فيش بعد كده، زمان ومكان، وربنا يجعلك من عباده الصالحين المتقين تؤس كل حاجة يا جماعة. يا رب بلغنا عمرة رمضان ان شاء الله. فادي واحد، كتر من حسناتك. اهم حاجات ان عملك يتعداك، عشان كده موضوع تفطير الصائمين مهم قوي، موضوع الدعوة في رمضان مهم قوي، توزع شرايط وكتب وتنشر الخير علشان خاطر تكون سبب تاخد من حسنات غيرك. انت بتختم ختمة وتخلي 10 يختموا بقى 11، فاهم؟ انت اشتغل الشغل ده، ركز في المعاني دي، ما تبقاش بس خاصة نفسك، بس برضو اجمع ما بين الامرين، يعني لازم يكون لك وقت خلوة، ما تحرقش نفسك، ما تبقاش انت شغال شمعة للناس وانت تضيع، لا. فعايزين نعمل حقيبة الدعوة اللي هي بيسموها تهاد وتحابو، دي بيحطوا فيها كتيب ومطوية وشريط وسواك وحاجات كده، بحيث ان انت تهادي بيها اي حد في المسجد وانت بتصلي مع التراويح، علشان خاطر ندخل السرور على قلب المسلم ونبقى فيها معنى الاخوة الايمانية ومعاني جميلة اوي. شارك في مشروع افطار صائم، شنطة رمضان. يا جماعة السنة دي انا بقول الناس شتاء ومدارس ورمضان، فعشان كده لازم نبقى ايد واحدة. ما ينفعش في ناس كتير جدا يعني هتضل وتغفل وهتأخذهم الدنيا بسبب شدة وضيق العيش. فعشان كده عايزين نركز مع بعض، ايدينا في ايدين بعض، علشان خاطر نخفف على الناس ما هم فيه. في نفس الوقت عايزين انك تصحح من اخلاقك. البر حسن الخلق. انا ما اتكلمتش لغايه دلوقتي لا صيام ولا قيام ولا حاجة، انا بجيب لك الحاجات التانية وعلى اساس الحاجات دي احنا حفظناها، بس الحاجات التانية اللي انت مش واخد بالك منها. النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. يعني انت راجل بتصوم رمضان وبتقيم الليل، واحد تاني بابتسامة حلوة يبتسمها في وش واحد ويكون سبب في تأليف قلبه ياخد كل الشغل ده بحسن خلقك. فعشان كده يا جماعة عايزين نركز على المعاني دي، الايثار تؤثر واحد على نفسك، معاني الوفاء، معاني التراحم، معاني اخلاق جميلة محتاجين نحييها في رمضان السنة دي. طيب لو احنا هنمشي بقى كده البرنامج، تعالوا من قبل الفجر، هتصحى قبل الفجر مثلا بساعة، صاحبنا كان بيصحى قبلها بساعتين، قول احنا قبلها بساعة، هتقوم تتهجد لك نص ساعة وتتسحر وتقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، وبالاسحار هم يستغفرون لغاية ما يأتي وقت اذان الفجر. لما يؤذن الفجر ما تنساش تردد الاذان، وبعديها تقوم تصلي ركعتي الفجر، هما خير من الدنيا وما فيها. والسنة ان انت تروح نايم مضطجع، يعني تصلي ركعتين في البيت وبعد كده تروح مضطجع على شقك الايمن، تنام كده نومة خفيفة اوي دقيقة دقيقتين، وبعد كده تبتدي تتأهب بقى للصلاة الفجر. وانت خارج احتسب ايه؟ من خرج الى صلاة فريضة كان كأجر حجة. حد معايا بقى، ده الشغل تقيل قوي، كثير قوي قوي. ادي واحد، حجة وانت رايح تصلي الفجر، جميل. ومن صلى البردين دخل الجنة، فانوي كده انها تكون سبب ان انت تدخل الجنة ان شاء الله بصلاة الفجر دي. واللي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يبقى انت في حفظ ورعاية وربنا يحفظ عليك سمعك وبصرك علشان النهار يمشي صح. تصلي الفجر، وبعد ان تؤدي هذه الصلاة تبتدي تشرع في اذكار دبر الصلاة، وبالذات بقى لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في رواية قلت لكم عليها عايزين نعملها في رمضان المرة دي، مش 10، 100. اعملها مرة يوم، مرة كده وانت قاعد لسه على هيئة الصلاة تقولها كم مرة؟ 100 مرة. لم يأتي أحد بأفضل مما جئت به في هذا اليوم إلا رجل زاد عليك. بعد كده تبتدي في أذكار الايه؟ الصباح.